أما يوم عرفة التاسع من أيام العشر ففضله عظيم، فضل صيامه، فضل ذكر الله عز وجل في هذا اليوم يوم عرفة عظيم. فهذا اليوم يوم عرفة الله عز وجل أكمل فيه الدين، عندما نزلت الآية كما في الصحيحين، عندما نزلت الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. بعرفة نزلت هذه الآية، فالله عز وجل أكمل دينه يوم عرفة وأتم نعمته على عباده ورضي لهم الإسلام دينا في يوم عرفة. هذا اليوم العظيم يوم عرفة يعتق الله من النار كثيرا من عباده، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم 1348، قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء، فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. رواه الإمام أحمد في المسند وابن خزيمة، وقال الألباني إسناده صحيح في تخريجه لحديث صحيح ابن خزيمة في المجلد الرابع 263. ويقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: إن العتق من النار عام لجميع المسلمين في يوم عرفة، ليس فقط لأهل عرفة من يقف بعرفة من الحجاج، لا. يقول حافظ بن حجر: إن العتق من النار عام لجميع المسلمين، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. فيوم عظيم يعتق العبد فيه من النار، يوم عظيم ينبغي أن لا يغفل عنه المسلم، يغتنم هذا اليوم من طلوع الفجر، يذكر الله، يصوم هذا اليوم، يقرأ القرآن، يذكر الله عز وجل، يسبح، يهلل في هذا اليوم العظيم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يوم عظيم، ويسأل الله عز وجل أن يعتقه من النار. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله في عبدا من عبادي من يوم عرفة. يقول حافظ ابن رجب: إن العتق من النار عام لجميع المسلمين، في كتابه كتاب اللطائف صفحة 315 للحافظ ابن رجب. يستحب صيام عرفة يوم عرفة. يقول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صوم يوم عرفة قال: يكفر السنة الماضية والسنة القابلة. رواه مسلم في الصحيح 1662 في صحيح مسلم. صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، السنة الماضية والسنة القابلة، فيدل على فضل صيام هذا اليوم. وكثير من أهل العلم، بل أكثر أهل العلم، قالوا: ولو كان صادف صيام يوم جمعة أو يوم سبت يستحب صيامه، لأنه يوم عرفة، ليس لأنه يوم جمعة أو يوم سبت، يصام لذاته ولو منفردا، هكذا قالوا. والأولى أن يصام يوم قبله إذا صادف بأمر الله عز وجل يوم جمعة أو يوم سبت، يصام يوما قبله بعده لا يجوز، لأنه يوم النحر العاشر. فمن أراد صيام عرفة كان هذا اليوم يوم جمعة وسبت يصوم قبله يوم خروجا من الخلاف، وهذا أولى. الدعاء يوم عرفة له مزية على غيره للحاج ولغيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رواه مالك في الموطأ والترمذي، وهو في السلسلة الصحيحة للألباني 1503. فليحرص المسلم على هذا الدعاء في هذا اليوم العظيم. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، دعاء عام، ادعو أكثر من الدعاء من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في يوم عرفة، سواء كنت حاجا أو غير حاج. وأكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أكثر منها.